أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل وردت حكمة في تأخير التزكية في دعوة إبراهيم وتقديمها في الآية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم؟ قد يكون، الله أعلم، أن دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالتزكية نتيجة أسبابها، يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم آياتي فيتزكون. فالله سبحانه وتعالى، والله أعلم، والله أعلم بمراده، قدم التزكية إذ أنها تحققت، كأنها تحققت لكم، فبشرنا بأننا تتزكى نفوسنا وتطهر بتلاوة القرآن وبتعليمنا الكتاب والحكمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أفطرت من رمضان الماضي 4 أيام وقدر الله أن تدخل في غيبوبة منذ شهر 12 الماضي وما زالت في غيبوبة، فهل يقضي عنها أهلها؟ لا يقضي أحد عن أحد. صيام رمضان الصحيح أنه لا يقضى، وما ورد من حديث ابن عباس حمله أهل العلم على قضاء النذر. لكن هذه المرأة قد يطعم عنها إذا كانت قصرت في قضاء هذه 4 أيام من شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة. أما إن كان اتصل بها العذر من شهر رمضان، يعني لازمها المرض ولم تستطع أن تقضي، لم تستطع ولم تتمكن، فالصحيح أنه لا يطعم عنها ولا شيء. أما إن كانت أخرت القضاء حتى حصل لها هذا الإغماء، فلو أطعم عنها عن كل يوم مسكين بعدد 4 أيام لكان حسنا، وهذا من مالها هي. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى العمرة ومعي شقيقاتي 4 على نفقتي، واعتبرت هذه النفقة من زكاة مالي، فهل هذه النفقة جائزة من الزكاة أم لا؟ لا تجوز، لأن الزكاة تقتضي أن تملك المال لمن دفعته إليه. فإن كن شقيقاتك فقيرات حقا ولم تلزمك نفقتهن، يعني عندهن أزواج أو أبوكم موجود ونفقتهن متعلقة إما بالأب أو بالزوج، أو كان لهن أبناء كبار يتولون النفقة وتكون أمورهم ضعيفة، فأنت يعني لفقرهن ترى أنهن يستحقن الزكاة فتدفع الزكاة لهن. إن أردنا أن يعتمرن اعتمرن، وإن أردنا أن يشترين بها طعام اشترين، وإن يتصرفن بها. أما كونك تحكمهن بعمرة هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم. ما حكم من يقابل بنت عمه أو خاله أو امرأة عمه؟ كون يقابلها يعني قصده بالمكاشفة تكشف له وتسلم عليه، فابنة العم وابنة الخال وامرأة العم وامرأة الخال كل هؤلاء يعتبرن أجنبيات عن الإنسان، إلا إذا كان هناك سبب من رضاع. إذا كان هناك رضاع بشروطه فلا حرج، أما إذا لم يكن هناك رضاع فما يتساهل فيه بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية من مقابلة زوجة العم والمصافحة وأيضا بنات العم وبنات الخال وبنات العمات وبنات الخالات، هذا كله خلاف الحكم الشرعي، فهن أجنبيات عنك. بل الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وقال: الحم الموت. لما حذر عليه السلام قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم اللي هو ابن الأخ ابن الأخت؟ قال: الحم الموت، يعني خطره أشد، لأنه يعني يتساهل معه ويعتبر من عداد أهل البيت. فلا ينبغي للمرأة امرأة العم ولا امرأة الخال ولا بناتهن أن يتساهلن في مقابلة هؤلاء. لا ما يقطع الرحم. قطيعة الرحم بأن يعني يسلم السلام المناسب، خاص يعني. أما إن كنا فتيات وشواب فما يجوز هذا، لأن هذا محل فتنة. أما إن كنا عجائز فيسلم عليهن بالكلام من غير أن تكشف إحداهن وجهها، فيسلم عليها بالكلام ويسأل عن الحال إن كان بالهاتف أو بحضرة أناس من غير أن يكون خلوة. فابنة عمه إذا كانت عجوز كبيرة يسلم عليها ويسأل عن حالها وحال أولادها وأهلها بحضرة آخرين من غير خلوة ومن غير أن تكشف وجهها له. أحسن الله إليكم. ما حكم التعديل البسيط في الدقن؟ ما ينبغي، مقتضى ما ورد من الألفاظ: وفروا أرخو أعفو كلها كلمات تدل على أنه لا ينبغي التساهل والتعرض للحية بأخذ شيء منها. وما يفعله كثير من الإخوان هداهم الله هذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل الذين يأخذوا زكاة الفطر يجب عليهم أن يدفعوه لغيرهم من المساكين؟ نعم، الذي يأخذ زكاة الفطر إذا استغنى بها وخرج في حينه من حد الفقر أو المسكنة إلى حد الغناء، لأن الفقهاء يقولون تجب زكاة الفطر على من كان عنده ليلة العيد فائضا عن طعامه وطعام من يعول، فلا شك أن من أعطي تلك الليلة عدة أصواع من الأطعمة صار عنده شيء زائد، فتجب عليه في هذه الحالة الزكاة. يخرج صاع، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني أصواع عديدة، ألا يخرج صاعا واحد أو بعدد من يمون من الأولاد؟ وقد جاء في الحديث أما الفقير، لأنه ورد أنه عليه السلام أمر بصدقة الفطر عن العبد والحر والصغير والكبير، وفي لفظ والفقير، قال وأما الفقير فإن الله يرد عليه أكثر مما أخذ منه، وهذا واقع الحال. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه حج قبل سنوات وترك طواف الإفاضة، وبعد رجوعه إلى بلده أخبر أنه يجب عليه الطواف وعليه فدية، فذبح الشاه ولكن قبل الطواف، ذبح الشاه قبل الطواف وحصل منه جماع، فهل تجزئ هذه الشاه؟ وكذلك يريد أن يأخذ عمرة في نفس السفرة بعد أن يتم مناسك العمرة ويأتي بالطواف. هذا يحتاج إلى استفصال ويعني مناقشة ومساءلة، فلو يتصل الأخ يأخذ رقم الهاتف فيتصل بي أو ببعض المشايخ، لأنه لا بد أن يستفسر عن أحواله وعن الأطوفة التي طافها في الحج، فلعله يتصل. أحسن الله إليكم. يقول لجنة دينية تسأل عن حكم يوم الجمعة والإمام فوق المنبر وهم يحرسون المصلين وكذلك الإمام حتى ينزل من المنبر ولا يصلون مع الإمام، فما حكم ذلك؟ لجنة دينية؟ نعم، تسأل ما حكم، ثم السؤال ما حكم أيوه؟ والإمام فوق المنبر في يوم الجمعة والإمام فوق المنبر هم يحرسون المصلين حتى ينزل الإمام من المنبر ولا يصلون مع الإمام. إن كان في حالة خوف، نسأل الله السلامة والعافية، كان في بعض البلاد الإسلامية التي ابتليت بالفتن والمصائب فقد يباح لهم هذا. أما إذا كان في بلد يعني مستقر ولا عرف شيء من هذا القبيل فلا يجوز، لا يجوز، يعني حتى الحراس الذين يقفون على الرؤساء والمسؤولين ما يجوز لهم أن يتركوا الصلاة، وهذا أمر مبتدع. والله سبحانه وتعالى قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والله يعصمكم من الناس، وكل مسلم إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى فهو يحرسه، والأمور بيد الله جل جلاله، وكم من حراس لم يفيدوا ومضى عليهم أمر الله وقضاؤه ولم يفيدهم حراسهم، فلا ينبغي ترك الصلوات وأن تقام الصلاة وهؤلاء لا يصلون إلا في حالة الخوف الشديد، فقد يعني فيأذن أهل العلم على وفق ما ورد في شأن صلاة الخوف. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، وما حكم من رماها وهل عليه كفارة؟ مر بنا حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وبعد ذلك كان ما يرمي إلا بعد الزوال، وكان عليه السلام يقول خذوا عني مناسككم، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي الإنسان أن يتتبع الرخص، لكن من حصل منه شيء من ذلك ومثلا سمع فتوى فنقول لعله إن شاء الله لا حرج عليه، ولكن ينبغي له ألا يتساهل في هذه الأمور، وما دام قد أتعب نفسه وتحمل المشاق وصرف المال فلا ينبغي له أن يتساهل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك يسأل في سؤاله الثاني يقول هل على القارن طواف يوم النحر، وإذا كان عليه طواف ولم يطف فماذا عليه؟ نعم القارن شأنه شأن المتمتع والمفرد عليه طواف الحج طواف الإفاضة، ولكن ليس ضرورة أن يأتي به يوم النحر، إن أتى به يوم النحر أو ليلا أو من الغد أو أخره واكتفى به عن طواف الوداع فإنه يجزئه. فالحاصل أن القارن عليه طواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة شأنه شأن بقية الحجاج. يقول السائل: يقول أهل الرجبية أنهم يجتمعون ليذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وأنهم لا يفعلون غير ذلك، ويقولون أنها ليست ببدعة، فبماذا نرد عليهم؟ نعم، طواف الإفاضة طواف الحج يغني عن طواف الوداع، ينبغي أن تتفطن للنية فتنويه طواف حج طواف الزيارة طواف إفاضة، هذه كلها أسماء لركن الحج، الطواف يسمى طواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة يسمى طواف الحج، فإذا نويته وتأخرته إلى آخر أيام التشريق ويغنيك عن طواف الوداع يغنيك عن طواف الوداع. الإخوان هؤلاء هدانا الله وإياهم للحق ووفقنا وإياهم للصواب، ما يعني هذه بدعة، لأن البدعة هي كل عمل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرد عن الرسول عليه السلام فعله بهذه الصفة. فالبدعة إما أن تكون بدعة من أصلها وإلا بدعة بوصفها، فهم الذكر لا شك أن الذكر ما أحد ينكره، لأن الله تعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اذكروني أذكركم، لكن أن تحدد ليلة بعينها وتقول أذكر الله في هذه الليلة في ليلة الجمعة في ليلة الخميس في ليلة الاثنين ليلة ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج أو ليلة مولد النبي عليه السلام أو ليلة مبعثه عليه الصلاة والسلام أو ليلة هجرته، أو هذا من أين أتيت به؟ لماذا فضلت هذه الليلة تفضيل الليالي والأيام وتفضيل البقع وتفضيل الأشخاص لله سبحانه وتعالى؟ ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الله سبحانه وتعالى يختار من مخلوقاته ويفضل من شاء من عباده على من شاء ويفضل ما شاء من المخلوقات على ما شاء، فيقول هذه الليلة يميزها ويأمرنا بقيامها، ليلة القدر نوه الله بشأنها ونوه الرسول صلى الله عليه وسلم بها، لماذا سكت عليه الصلاة والسلام عن ليلة مثلا ليلة الجمعة؟ بل ورد النهي عن ليلة الجمعة أن تختص بقيام أو يخص يومها بصيام، فمن باب أولى. هذه الأشياء التي ليلة الإسراء والمعراج وأيضا لم تكن معلومة، ليلة الإسراء والمعراج ليست معلومة ومبهمة، فنقول لهؤلاء الإخوان هداهم الله: اتقوا الله ولا تبتدعوا بدعا ما كان السلف يعملون. ثم هذا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وتاريخ التابعين رحمهم الله طوال أكثر من 100 سنة ايتون بأثر واحد، أن الصحابة والتابعين كانوا يجتمعون تلك الليالي إما ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة مولد النبي عليه السلام أو ليلة مبعثه أو ليلة الهجرة، ايتون بأثر واحد هذا القرن المفضل، وكانوا عشرات الألوف متفرقون في الحجاز في اليمن في مصر في الشام في خراسان في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، يعني يطبقون على عدمه، تأتون أنتم بما هو أفضل مما سبق إليه السابقون المفضلون الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فليتق الله هؤلاء الإخوان ولا تأخذهم العزة بالإثم وليعودوا للحق فهو أحق أن يتبع. أحسن الله إليكم. هل لمس عورة الطفل الصغير عند تنظيفه يبطل الوضوء؟ لا، يعني أولا مس الفرج محل خلاف بين أهل العلم، هل مس الفرج من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى من نفسه أو من غيره، والماس والممسوس هذا كله محل كلام بين أهل العلم، ولعل الراجح أن مجرد المس لا ينتقض به الوضوء، وبالأخص الأمهات أو من يتولين الأطفال ونظافتهم فلا ينتقض به الوضوء، لأن الحديث الذي ورد فيه كلام لأهل العلم، ورد حديث يعارضه وأنه بضعة منك، كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سئل السلام قال إنه بضعة منك. لكن إن اقترن بشهوة، فمن أهل العلم من يقول إن اقترن مس الفرج أو مس الذكر أو شيء من ذلك، إن اقترن بشهوة فقد يقوى الانتقاض، أما إذا لم يقترن بشيء من ذلك فلا حرج ولا ينتقض الوضوء بذلك، خاصة في شأن الصغار مع أمهاتهم أو الذين يربونهم. كيف يقول السائل: إذا استيقظت وأنا جنب وبقي وقت قليل على خروج وقت الصلاة والماء كان باردا، فهل أتوضأ وأصلي؟ أما إذا كنت في البلد في المدينة فلا يرخص لك من أجل برودة الماء ولو أوشك الوقت على الخروج، ما دمت بحضرة الماء فتشاغلك بالطهارة تعذر. يعني إذا كان الإنسان نائم واستيقظ قريب من طلوع الشمس، فلو توضأ أو اغتسل إن كان يحتاج إلى غسل ربما خرج عن الوقت، فأهل العلم يقولون لا ينبغي له أن يتيمم، بل يغتسل بالماء أو يتوضأ بالماء ويصلي ولو خرج عن الوقت، هذا في البلد. أما إذا كنت خارج البلد في الصحراء مسافر، فإن كان البرد شديدا فحتى ولو لم يكن عند طلوع الشمس، حتى ولو كنت في أول وقت وتخشى إذا اغتسلت أن تتأثر، فلا حرج عليك تتيمم. وحديث عمرو بن العاص في هذا الشأن صحيح وصريح في هذا المعنى. أحسن الله إليكم. وفي سؤاله الآخر يقول: والمرأة الحائض إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة بقليل هل تتوضأ وتصلي؟ تغتسل وتصلي. يعني إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس مثلا بخمس دقائق، فيجب عليها بعد أن تغتسل وقد غابت الشمس أن تقضي العصر، بل من أهل العلم من يقول تقضي الظهر والعصر. وهكذا لو طهرت قبل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر بخمس دقائق، فانشغلت بالاغتسال حتى طلع الفجر، فعليها أن تقضي العشاء، وأيضا بعض أهل العلم المغرب والعشاء تقضيهما. وهكذا لو طهرت قبل طلوع الشمس بخمس دقائق فطلعت عليها الشمس بانشغالها بالاغتسال، نقول تصلي صلاة الصبح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عمل خمس عمليات بواسير ويخرج منه سهوا ريح أثناء الركوع والسجود وأثناء الصلاة، وهو يريد الذهاب إلى المسجد لكن لا يستطيع بسبب هذا العارض، فما حكم الدين في صلاته وفي ذهابه إلى المسجد؟ إن كان في ذهابه يجد حرجا أو ربما يتأذى منه أحد، فالله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاء في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فذكر ما قيل ما العذر: خوف أو مرض. فهذا مثل هذا المرض، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافي أخانا وأن يشفيه ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، فهذا لعله عذر له. أحسن الله إليكم. يعلق هذا الأخ يقول: ذكرتم أن الذي يعمل المعصية لا يذكر الله عز وجل، وأورد قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وآخر يقول كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: علم عبدي أن له رب، يقول الله الحديث القدسي. لا تعارض بين ما ورد في الآية وما ورد في الحديث، والمعنى الذي ذكرته عن بعض أهل العلم والحديث الذي أورده الإمام القرطبي رحمه الله. فما ذكره الإمام القرطبي وما ذكر عن سعيد بن جبير وعن ابن عمر رضي الله عنهم، هذا في شأن المتلبس بالمعصية، متلبس بها من فك عنها. مثل يشرب الخمر ويقول بسم الله الحمد لله، هذا خبث وفجور وضلال. أو يمارس الربا ويحمد الله على الأرباح الربوية وأكل أموال الناس بالباطل. لكن إنسان ابتلي شرب الخمر ثم بعد ما شربها تذكر أنه أخطأ فتاب إلى الله، هذا تصدق عليه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. انتهى، ابتلي بالفاحشة لكن لم يصر عليها، ولذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما المصر المتلبس بالمعصية هذا مستهتر، ولذلك يقولون استغفاره استهزاء، يعتبر استهزاء بالله، ذكره بعض أهل العلم وهو متلبس بالمعصية، نوع من السخرية. لكن إذا انفك عن المعصية وتركها، ثم حتى لو عاد مرة ثانية ضعفت نفسه، ضعف إيمانه، وقع فيها مرة ثانية، فعاد إلى الله كما في الحديث: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، فالله سبحانه وتعالى قال: يفعل عبدي ما شاء. ليس المقصود أنك يعني تتمادى في معصيتك، لكن أيضا مهما تكرر منك الذنب بحسن نية وحسرة وحزن على ما وقع منك وصدق توبة، مهما تكرر فلا تيأس من رحمة الله، لا تقنط، لا تستسلم للشيطان، ينبغي أن نفقه النصوص ولا تعارض بينها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة بعد إعلان دخول رمضان، أي بعد غروب الشمس، وهل تكون من رمضان؟ إيه نعم، إذا تحقق دخول شهر رمضان وأحرمت بالعمرة تعتبر عمرة في رمضان. يقول السائل: أنا مقيم هنا وأنا من أهل مصر، فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر في مصر أو زكاة المال، أم لا بد من أن أخرجها هنا؟ أما زكاة المال ما دامت أموالك في بلدك في مصر أو غيره، فزكاة المال في البلد الذي يوجد فيه المال، في البلد الذي يوجد فيه المال. أما زكاة الفطر فهي متعلقة ببدن الإنسان، حيث أنت أخرج زكاة الفطر. ومع ذلك إن كان بلدك أحوج إلى الزكاة ولك أقارب فقراء، فحتى زكاة الفطر إذا أخرجتها هناك فقد يكون أولى وأفضل. يقول السائل: في بلدنا وفي قبيلتنا لا نتزوج بنت العم أو بنت الخال، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن نجلس معهن ونكلمهن؟ لا، هذه بدعة، يعني كونهم يرون هذا هذه بدعة. والله سبحانه وتعالى عرض على النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فلماذا تسن هذه السنة السيئة والبدعة، تقول لا تتزوجون بنات العم ولا بنات الخال؟ هذا بل هو نوع من القطيعة والعقوق، بل بنات عمك وبنات خالك وبنات أعمامك وأخوالك أولى الناس أن تستر عليهن وتتزوجهن، وهذا لا يبرر. حتى لو أخذتم بهذه العادة لا يبرر أن تكشف لك بنت عمك أو بنت خالك أو خالتك. أحسن الله عليكم. يقول: عندنا سفرة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لإفطار الصائمين على طوال العام، ولكن عندما يأتي رمضان يأتي ناس ويقولون هذا المكان لنا، فما العمل؟ العمل عند المسؤولين في المسجد النبوي، هم الذين يحلون الإشكال. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم رجل يأكل من مائدة يقدمها الأغنياء للفقراء، وأيضا يأكل في قصور الأفراح دون استئذان من أصحابها؟ يأكل من مائدة يقدمها الأغنياء للفقراء، هذا بحسب نوع التقديم، إن كان وقفا بشروط فلا ينبغي له، إلا إذا كان داخل في مسمى الفقراء والمساكين أو الأوصاف التي ذكرها صاحب الوقف. وقصور الأفراح عادة إذا كانت دعوة عامة، مع أن الإنسان ينبغي يكون عزيز نفس حتى ولو كان فقيرا، يعني ها الطفيليون ما ينبغي الإنسان يكون طفيلي مهما كان، يكون له عزة نفس ويثق بالله، إلا إذا وجد نوع من الإذن وهو بحاجة فتعلق بأي إذن للدخول فلعله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه سمع من أحد طلبة العلم أنه قال أن من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز الأخذ من العلماء الذين يعيشون خارج البلد، وأن ذلك يعتبر من الزندقة، فهل يصح هذا الكلام؟ لا، بهذه الصيغة. وقد اختلفت معه بعد الصلاة وقال لي أسألك. لا هذا كلام ما يصح بهذه الصيغة، قد يكون شيء لا ما أحسن الأخ يعني فهم هذا الكلام أو نقل هذا الكلام. وأذكر الإخوان أن الأسئلة بعد الإقامة وبعد الصلاة، لكن في الموعد القادم للدروس إن شاء الله، وأرقام الهواتف كما هو معروف موجودة على أبواب المسجد، والمشايخ ولله الحمد موجودون في كثير من الأوقات، فنرجو الانكفاف عن الأسئلة بعد عند الإقامة وبعد الصلاة. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الطاعة والعبادة؟ الطاعة أعم، تتناول العبادة وما ليس بعبادة. العبادة هي التعبد لله سبحانه وتعالى، لكن يعني طاعة الله سبحانه وتعالى كلها عبادة، طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام كلها داخلة في مسمى العبادة. لكن أحيانا الطاعة قد لا تكون عبادة، يعني طاعة غير متعبد بها لله سبحانه وتعالى، قد يكون رياء، قد يكون سمع، أو قد يكون لأمر ما. أحسن الله إليكم، ما هو العلم الكوني؟ قد يكون هذا ما أدري يعني، قد يقصد به ما يتصل بالكون والمخلوقات والفلك وغير ذلك مما علوم الأرض وإلى آخره. وكانه يقصد عندما قلتم نعم. يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إيه نعم. سواء ذكرتم العلم الشرعي أو العلم الكوني. إيه نعم. يعني هذه وردت في الكلام. نعم. يعني ما يتصل بعلم الكون من علوم الفلك وعلم الأرض والجغرافيا وكل هذه داخلة في مسمى العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل توجد عبادة معينة تفعل في شعبان من صلاة وصيام وعمرة؟ ما ورد. المحققون من أهل العلم يقول ليس لشعبان أي خصيصة من الخصائص، بل شأنه شأن عامة الشهور، لولا ما ورد أنه عليه السلام كان يكثر الصيام في شعبان.